وعلقيت بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. فهذا الحديث حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الوضوء، فكأنه يعني يريد نوع من المعنى، هو قد بلغه صفة الوضوء لكن أراد أشياء كأنها أشكلت عليه، فبين له عليه الصلاة والسلام هذا الجواب مرتب على سؤال لقيط الذي ورد مجملا أخبرني عن الوضوء يا رسول الله. قال أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام والإكمال، أسبغ بمعنى أكمل وأتم، إذا غسلت أعضاء وضوئك فأكملها وأتمها، وليس المقصود العدد كما يقول بعض الشراح، يعني يقول من الإسباغ أن يتوضأ ثلاثا، لا، لأنه ورد في الحديث وكما سوف يريده المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، ولو قلنا إن من الإسباغ تكرار الغسلات لكان في هذه الحالات الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسبغ الوضوء، ولا يمكن، لا يمكن منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون في كل وضوءه مسبغا للوضوء. إذن الإسباغ ليس منه العدد، بل المقصود أن يطمئن المتوضئ إلى أن أعضاء وضوءه قد بلغها الماء، قد بلغها الماء وغسلها، إن كان مرة أو مرتين أو ثلاثة. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، كذا وخلل بين الأصابع، فهذا أيضا أمر بالتخليل، والتخليل هو أن يدخل بين أصابعه وخاصة أصابع اليد، يعني ممكن يستخدم أو كما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان يخلل أصابع رجليه بخنصر اليد. فالتخليل هو أن يدخل أصابعه بين الأصابع، إن كانت أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وخلل بين الأصابع. وعامة أهل العلم يرون التخليل غير واجب، لأنهم يقولون الروايات الأخرى ما تعرضت له، لكن الصحيح بالنسبة لأصابع الرجلين يجب تخليلها، لأنه لا يكاد الماء ينفذ إليها إلا بالتخليل، بخلاف أصابع اليد، فأصابع اليد في طبيعتها ليست متسقة بل متباعدة ويدخل الماء من بينها تلقائيا. أما أصابع الرجلين فعامة الناس الأصابع ملتصق بعضها إلى بعض، لا يكاد الماء ينفذ بينها إلا بتخليل، فيحمل الحديث على الوجوب. الأصل في الأمر إذا ورد أن يحمل على الوجوب حتى يرد ما يصرفه عن ذلك. وخلل بين الأصابع، فتخليل الأصابع هو من الإسباغ، من الإسباغ الذي لا بد منه. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المبالغة في الاستنشاق هو أن يجذب الماء بقوة حتى يعني يصل إلى أقصى الأنف، لكن هذا لا يصير إليه المتوضئ، هذا يعني يقوم به المتوضئ في عامة أحواله إلا إذا كان صائم، فإذا كان صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق على مقتضى ظاهر هذا الحديث. من أهل العلم من أخذ من هذه اللفظة عدم وجوب الاستنشاق، قالوا لأنه لما منعه من المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما دل على أنه الاستنشاق غير واجب، لأن الواجب ما يترك، ما يترك بحال، فلما تركه لحال الصيام دل على عدم وجوبه. ولكن كما قال آخرون هذا فيه نظر، لأن الذي نهى عنه عليه السلام لم يقل لا تستنشق إذا كنت صائما، قال بالغ إلا أن تكون صائما، فالمنهي عنها المبالغة ليس أصل الاستنشاق، فهذا يقوي وجوب الاستنشاق، يقوي وجوبه، وأن المبالغة فيه مطلوبة إلا من الصائم، الصائم لا ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه. وفي لفظة عند أبي داود عند قال المؤلف وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فهذا أخذ منه العلماء الذين قالوا بوجوب المضمضة، أخذوا منه الوجوب إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر لأنه يتمضمض ويستنشق وأيضا يستنثر. نعم، لا قضيت ثلاث مرات يعني لغسل الأعضاء. مر بنا أن المتوضئ بحسب حاله قد يكون الماء قليل فالأولى أنه لا يضيعه بتعداد الغسلات، قد يكون إما قليل على نفسه أو قليل على إخوانه، فإذا كان مع إخوان إما في الطريق في السفر أو في البيت في بعض الأحوال والماء قليل لا ينبغي أن يستأثر بالوضوء ويغسل أعضاءه ثلاثا على حساب وضوء الآخرين، هذا أمر. أحيانا يكون الوقت ضيق يعني يريد أن يدرك الصلاة فلا يتشاغل بزيادة عدد مرات الوضوء، يقتصر على مرة مرة، لكن بشرط أن تكون كل واحدة مسبقة، تكون مسبقة. ويعني هذه وما عدا هذا إذا كان الماء وافرا والوقت واسعا فالأولى أنه يغسل ثلاثا، يغسل ثلاثا.